وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن تيمية. هذا الحديث فيه أن توضأ بثلثي مد أي أقل المد أقل المد توضأ وأنه درك ولك الصحيح أن الدرك سنة لأن الغسل هو تعليم العضو بالماء. الفرق بين الغسل والمسح أن الغسل جريان الماء عن العضو بخلاف المسح. المسح مجرد دلل ولا يجري الماء ولذلك اغسل إذا أتى جريت الماء عن العضو صح وأما الدلك فلا يجري وإنما هو أمر زائد لأن يعني الغسل تغسل تعليم العضو بالماء وجريان الماء هذا اللغة. لكن هنا فيه الدلك لأنه أكثر في التنظيف لكن الحديث فيه شيء من الكلام. قال عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وعند مسلم من هذا اللفظ الوجه بلفظ مسح الرأس بماء غير فضل يدي وهو المخمور. اللفظ الأول أي يفيد أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه واللفظ الثاني أنه مسح الرأس بماء غير فضل يدي ليس الكلام فيه على الأذن. لفظ الحديث محفوظ ليس فيه كلام على الأذن وإنما في أن الماء الذي مسح برأسه غير فضل يديه يعني ما مسح رأسه بما تبقى من مسح غسل يديه لا بل أخذ ماء ثم مسح. وأما لفظ البيهقي فيه ففيه جت الأذن وذاك الصحيح من ظاهر شيخ النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ الأذنين ماء جديدا وإنما يمسح بما تبقى من الرأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. واللفظ لمسلم. الحديث فيه فضل الوضوء وفيه اختصاص هذه الأمة به عندما نقول بذلك. وأما من أطال يطيل غرته فالصحيح أنه مدرج من قول أبي هريرة كما ميزه الحفاظ رحمهم الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل متفق عليه. هذا الحديث فيه مشروعية البداء باليمين في الوضوء لأن يعني يعجبه التيمم في طهوره طهوره في غسله وفي وضوئه وفي تنعله وترجله تشريح بيد اليمين. قال في شأنه كل هذا كله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. فهذا فيه الأمر بالبداء باليمين والذي قبله فيه الفعل فدل على أنه يؤكد ويسن أن يبدأ الإنسان باليمين لا سيما أن الله جل وعلا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك وأمر به أمر به لأن اليمين أكرم والوضوء كرامة وفضل تطهير. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح براسيته وعلى العمام والخفي أخرجه مسلم. فهذا فيه مسح على بعض الرأس لكن متى إذا كان بعض رأسه مستور فمن استدل بأنه بجواز المسح على بعض الرأس بهذا الحديث فيه نظر لأنه إنما مسح على بعض رأسه لما كان معمما ولم يثبت أن المسح على بعض رأسه وهو غير معمم. وفيه مسح على العمامة والخفين أيضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صلة حج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. أخرج النسائي هكذا لفظ الأمر وهو عند مسلم لفظ الخبر أي أبدأوا عند مسلم أبدأ وعند النسائي ابدأوا. وبهذا استدل مسلم على وجوب الترتيب لأن الله جل وعلا بدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم فقول ابدأوا يدل على الوجوب وهذا يدل على وجوب الترتيب. قد ذكرنا كلام فيها. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضا ادار الماء على مرفقيه. وهذا داود كان ضعيف هو في ضعف لكن الحديث يفيد وجوب تعميم المرفق خلاف لما قال من المرفق خارج. الحديث فيه انه كان يعمم مرفقيه وان قول الى المرافق اي مع الى بمعنى ايش؟ مع. وهذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام يدل على ذلك فيفسر الايه ومجمل الايه ومجمل الحديث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد بن ابو داود بن ماجه بسند ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابن سعيد نحوه قال احمد لا يثبت فيه شيء.

وهنا ترد مسألة وهي ما إذا كان هذه الجراحة على بعض أعضاء جسدي وأحتاج الغسل. ظاهر الحديث ماذا يفعل؟ يجمع بين التيمم وبين إيش؟ المسح، فيمسح ويتيمم. يعني قال لما كان فيه يتيمم ويعصر جرح أخرى ثم يغسل ويمسح عليه ويغسل سائر جسده. وقال بعض العلم بل يكفيه التيمم أصلا. وقال بعض العلم إذا كان إيش قد ستر الجراحة فإنه يمسح ويغسل ما تبقى ولا يتيمم. والمسح يقوم مقام إيش؟ الغسل. المسح يقوم مقام الغسل. لكن ثالث صورة أخرى وهي إذا كان به جرح لا يصل أن يعصب عليه فرقة بل يجب أن يبقى مكشوفا ولا يصل أن يمسى عليه، أي جزء من الجسد لا يمسى عليه ولا يمكن يلف. إن كان يلف قلنا مس وامسح واغسل ما ظهر جسدك ولا على شيء عليه. لكن هذا الآن جرح موجود أو قروح لا يصل المس عليه ولا شيء، هنا على الصحيح ماذا يفعل؟ يتيمم. أي هذا الآن لم يستخدم في جسده الماء، والماء أن التراب يصير بدل عن إيش؟ فنقول نعم اغسل ما استطاع من جسدك وتيمم عن الموضع الذي لم تستطع أن تصيبه بالماء لا مسح ولا غسل، بدلالة حديث جابر رضي الله عنه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا والحديث لا يصح. بل السنة أن يصلي أن التيمم يقوم مقام الماء، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء معنى أنه يقوم مقام الماء، فله أن يصلي الصلوات ولو خرج الوقت، يصلي النوافل ويصلي كل شيء، ولو تنفل النافلة صلى بها الفريضة. وهذا هو الصعيد الراجح والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك سؤال لأنه يرى أن غسل اليدين هنا ليس الوضوء وإنما لتغسيل آية الطهارة. ظاهر كلامي أن الغسل هنا ليس الوضوء وإنما حتى ثانية قبل أن يغسل ينظف يديه للتنظيف، لكن الصحيح لا، نقول التسمية فإنه يبدأ قبل ذلك. هل ممكن تحديد ظاهر القدم؟ لما تقف يلا القدم هي اعلى، لو جاء الحديث ايش قال على اعلى قدم كمان الظاهر اي ما ظهر اعلى، اما هذا مستقيم، هذا مستقيم، هذا الظاهر اعلى قدم. يقول السلام عليكم شخص تيمم وصلى ثم اتى اثناء الصلاه تيمم وصلى واتى ما قلنا قبل المساله أنه يعيد الوضوء والصلاة. كيف؟ جماعة نقول يوم وليلة. ها؟ يوم وليلة بعد أي وقت؟ توقفت. هذا أفضل. لكن لو احتاج الى نافله مو خلاص صلى صلاه الوقت، انا خلص خمس صلوات واحدث واحتاج الى صلي نافله الان، هذا هو التصرف على قول من قال خلنا ما تصلي في وقت. يغتسل طبعا، حضر ما خلص وكان يجب عليه الغسل ثم صار للتيمم فيغتسل. هل تكتب المسح بعد الحدث؟ المسح هذا ليس مسحا الذي هو رخصة، الرخصة اللي جاءت فيها الشريعة هو المسح على الحدث، وأما المسح من غير الحدث فليس، بل أصلا الإنسان على وضوء أصلا، الإنسان على وضوء هذا على سبيل السنية. لا لا لا، هل هناك حديث في الترتيب نص ولا فعل؟ فعل فعل، تفهم ما هو السنة، ما هو الأكمل، ما هو الأفضل. نحن ما توضأ إلا غسل يديه، ولكن الأمة مجمع على أنه إيش؟ سنة. ما توضأ إلا مثل الله مستنشم، ولكن مجمع مختلفون في كونه. إيش تقول؟ أنه الحديث صريح في التوقيت، وما فعله بعض الصحابة فعله لحاجة ضرورة. فنقول عند الضرورة عند الحاجة يجوز الزيادة، لا أنه يكون ما أسمع على الجوابين. إن كانت النعال هذه ساتر القدم فيمسح عليها، إن كانت غير ساتر يمسح على الجواب يخلعها ويخلع الجواب. إن كانت النعال هذه تقوم مقام الخف فنعم، وإن كانت لا يبدو أكثر قدم فهذا يمسح عليها. طبعا جاء عن الصحابة أنه مسح على النعيم الخفين كما جاء عن علي رضي الله عنه وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شيخ الإسلام يرى ذلك، يرى جواز ذلك. لكن أظهر والله أعلم أن النعال التي مسح عليها النعال التي تربط بالقدم، ليس من شربك اليوم وغيره، ليس النعال التي مجرد إنسان يلقيها هكذا. فالأحوط أنه يمسح الخفين فقط، وما جاء عن أصحاب المسح النعلين فالظاهر أن النعال التي تمسح بالرجل، هذا أظهر. نعم. أي جاء الصحابة ذكرنا صح عن صحابة مسح الجوربين واليوم الأدلة أمس على التساخي. ما السؤال في غير مسموح؟ إن لبس الاثنين على طهارة يمسح على العادة، إن لبس الاثنين على طهارة يمسح على العادة، وإن لبس الأول على طهارة ثم مسح عليه ولبس فوقه آخر له أن يمسح على الآخر، فإن انتهت مدة الأول خلع عنه. لبس تتوضأ ثم لبس خفا ومسح عليه ثم لبس خفا فوقه، الصحيح يجب له أن يمسح على الثاني. أي نعم، لكن انتهت مدة الأول ما يسأل أن يمسح، لابد أن يخلعه. انتهت مدة الأول إذا كان ذاك بيضا لا، لأنه يسمى خفا. ولذلك النبي عليه الصلاة الحج ماذا قال؟ فمنع المحرم من يلبس خفين، قال من إيش؟ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطع أسفل من كعبه، فدل على أن قطع الخف أسفل من كعب أخرج من حكم إيش؟ الخف أخرج من حكمه، ولو كان الخف أسفل كعبين كالخف بعده كان ما أمره أن يقطعه، لأن فيه اتلاف في المعنى. إذا نزل شيء يصير ما يضر، ما يضر لو بان شيء يصير ما يضر. هكذا وضع بعض التابعين، لكن لا يشترط. زاد على قدر حاجة، إن كان يستطيع أن يزيلها زالها بسهولة، أما إن جبرت ويشق عليه نزعها خلاص يمسح ولا على شيء. أما قولنا أن زاد على قدر حاجة يجب أن يجمع مع التين وهذا هو طيب. إن كانت تلف اللفة على رأسها هكذا لا لا يحتاج، نفس الخف نفسه. ها؟ كيف مثلا؟ والله الدخول سهل، والسلام أفضل. قلنا أنه أولاده السبابة كما جاء المكلم في الإعلام فهذا أفضل. يعني ظاهر السنة لا يدعو على وجوب المسح اليديه حين يتبقى كان لك مشكورتين، يعني رأس نفسه إيش مسح، فلا أفضل ما تمسح ولا تمسح اليديه، لأن أصل المسح اليديه الأصل هو سنة ولا يجب. إذا كان الرأس جاز المسح على الخمار فالإذن ما أولى، يعني رأس واجب والإذن إيش أخر سؤال. يعني مرة عمر التابعين أنه يمسح اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لكن الأمر فيه واسع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.